أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. في هذه الآيات ينهى الله عباده المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان، واتباع خطوات الشيطان ما تقدم ما نهى الله عنه من الزنا والنكاح الجواني والقذف، ما تقدم كذلك مثل الإفك العظيم وما رمت به أم المؤمنين وضعها الله بما قالوا الطيبون للطيبات والطيبون للطيبات والطيبات والطيبين أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني مما يقوله الخبثاء والخبيثات كما سيأتي. لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا الشيطان في ما يدعوكم إليه ويأمركم به، لا تسلكوا طرائقه فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يقوده الشيطان إلى أسباب العذاب، إنما عنده يكون من أصحاب السعي، يقوده فعل المنكرات، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء، فحشاء الفعلة القبيحة الفاحشة، فحشاء هي الذنوب التي الزائدة في القبح، والمنكر عام، المنكر عطف المنكر على الفحشاء من عطف العام على الخاص. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد الا الله، اما ابتلي به الانسان من الشيطان والنفس الاماره بالسوء لولا فضل الله على من شاء ما زكى من زكى. الله هو الذي يؤتي النفوس هداها وهو الذي يزكي، هذا جاء في الدعاء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، تزكية التطهير والإصلاح، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولولا فضل الله ما زكى منكم ولكن الله يزكي من يشاء. على الإنسان أن يأخذ بأسباب الزكاة، بأسباب زكاة نفسه، ومنها الدعاء أن يدعو ربه أن يزكى يزكي نفسه يطهرها أو من أوضاع الذنوب السيئات الذنوب دنس ونجس والطاعة والتوبة زكاة النفوس والتطهير. قال الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم لا يأتلي لا يحلف الأذية اليمين آلى على نفسه يعني حلف ولا يأتلي أولو الفضل منكم الآية للذين يؤلون من نسائهم ولا يأتلي أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وجعل يقول المفسرون هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه فإنه حلف ألا يصل مصطح مصطح هو ممن خاض في أمر عائشة يعني رضي الله عنه وعفى عنه كان أبو بكر ينفق عليه لأنه كان مسكين مهاجر مؤمن مؤمن مهاجر وكان ينفق عليه لأنه بينه وبينه قرابة بين أبي بكر ومصطح قرابة فحلف ألا ينفق عليه زعل يعني فنهى الله أبا بكر عن هذا الحلف لا تجعل الله عرضة لأيمانك أن تبروا وتتقوا إنفاقها على مصطح صلة رحم وإحسان وعمل صالح لا يليق أن يحلف الإنسان ألا يفعل هذا الخير ولا يأتل أولي القربى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين من سبيل الله مسكين كان مسكينا وكان من المهاجرين كان قريبا لأبي بكر ابن شو قرابة كيف ابن بنت خالد ابن بنت خالد أبيه ومع ذلك ينوه الرب عليه القرابة قال الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي فرد على مصطح نفقته التي كان يعطيها له قبل أن يقع منه ما كان أبو بكر الصديق هذه الكلمة ألا تحبون تبادر رجع إلى الصواب رضي الله عنه نعم محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى لما نهى عن هذا الذنب بخصوصه نهى عن الذنوب عموما فقال يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان اي طرقه ووساوسه وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن ومن حكمته تعالى أن بين الكفر وهو النهي كل من نهى الله عنه حرم على العباد وما يجب إليه للوسائل لكل أهل العلم للوسائل حكم الغايات أصل